ومن شاء لم يسجد. لكن السجود الفرض هو السجود في الصلوات الخمس. والكفار لا يسجدون إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون لا يستجيبون، فهم مستكبرون. والمؤمنون متواضعون لا يستكبرون. فالسجود فيه تواضع، السجود تواضع لله، خضوع بالقلب والبدن، خضوع وانقياد بالقلب وبالبدن. ومن صفاتهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع المراقد، فهم يجفون مضاجعهم، جنوبهم تجفو وتميل عن المضاجع قياما، وهذا يدخل فيه قيام الليل، ويدخل فيه القيام لصلاة الفجر. المؤمنون يتركون مضاجعهم في صلاة الفجر ويقومون ويستجيبون. والمخذولون نعوذ بالله، الكفار ومن أشبههم لا يفارقون مضاجعهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يتركون المراقد ويجفون المضاجع، يدعون ربهم، يدعونه، يسألونه الجنة، ويستجيرون به من النار، ويسألونه المطالب العالية من العلم النافع والعمل الصالح وصلاح القلوب والأعمال وصلاح الذرية، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. وكثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والإنفاق، وهذا منها. فلما أثنى عليهم بالقيام للصلاة أثنى عليهم بالإنفاق، ومما رزقناهم ينفقون. قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني أن الله ادخر لهم ثوابا لا يعلم كنهه إلا الله، كما في الحديث قال: الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ثواب الآخرة وما في الجنة من النعيم لا يخطر على البال، أمر عظيم وأمر فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، جزاء بما كانوا يعملون. ثم يذكر الله التباين بين الفريقين، بين المؤمنين العاملين الصالحات والفاسقين الكافرين، هما فريقان متناقضان ضدان في أعمالهما وأحوالهما ومآلهما، فهل يستويان؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوي، هذا هو الجواب، لا يستوي، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟